يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. إن كان مقعد على كرسي متحرك قد هز جيوش الشرق والغرب قد أطلق الكفار في مضاجعهم. أين الذين يجلسون على العروش وخلف الجيوش في قصورهم وعلى عروشهم؟ ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ اثنين، أولا ابدأ بنفسك وأهل بيتك. اثنين يا عبد الله، من الجهاد تريد الجهاد؟ من الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تقبل منكر في مكان عملك، في ديوانيتك، في شارعك، في حيك، في مجتمعك. من كان يؤمن بالله من رأى منكم منكرا، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره. أول درجة ما هي؟ بيده. لا تأتي لا تنكر منكر وتأتي منكر أكبر منه. دعك من هذا، نحن لا نختلف على هذا، لكن إن كانت لديك تنطح ناظر مدرسة إيش تسكت، مدير في وزارة إيش تسكت، أنت رب الأسرة، أنت الأب، لما تسكت؟ إن كنت تستطيع أن تبلغ مسؤول يمنع فاجتهد يا عبد الله. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، على الأقل قوم في المسجد علم الناس، على الأقل اكتب في الجريدة. لما يكتب في الجريدة في بعض أعداء الشريعة؟ ليش؟ لما يكتب بعض الساقطين في الجريدة؟ أين المصلحون؟ أين الدعاء؟ أين أقلامهم؟ أين مشاركاتهم؟ أين منابرهم؟ اليوم عندك الانترنت، يا من يضيع الساعات والساعات في المحادثات، أين أنت؟ تريد بابا في الجهاد في سبيل الله على الانترنت؟ من كان في الانترنت أصلا يحول اتجاهه، من كان عنده منتدى كافح، ومن كان يدخل موقعا ساقطا يحول اتجاهه. اليوم كلمت أحد الناس عنده منتدى للأغاني ويدخل عليه كل يوم بالآلاف، فأقنعته حول المنتدى اليوم للدعوة إلى الله عز وجل. ابدأ يا عبد الله، شاب في أمريكا لوحده يدرس دراسة جامعية، فكر بهذه الفكرة، فتح موقعا بفترة قصيرة أسلم على يديه ما يقارب 20 إنسان دخلوا في الإسلام، باب للجهاد في سبيل الله. الكتابة، الكلمة، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بل هذا سلاحهم الإنترنت الذي أرادوا به أن يفسد الأمة. انقلب السحر على الساحر، وانقلبت الطاولة على أهلها. تعرف كم يدخل في الإسلام من خلال الإنترنت؟ ربما ألوف مؤلفة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ابدأ يا عبد الله، شغل الجرائد، شغل إذا كنت تستطيع أن تعمل وتقدر تشغل في بعض البرامج الإعلامية، ادخل يا عبد الله، لا تتركها لهم. هذه حرب على كل المجالات، حرب عسكرية، حرب إعلامية، حرب ثقافية، حرب على جميع الأصعدة. يا عبد الله أين أنت؟ لا تقول يا شيخ أنا ماني مطوع، حبك فيها اليوم مطوع غير مطوع. اليوم كلنا مسلمون، اليوم من نطق بالشهادتين مطالب، مطالب أن يقاتل في سبيل الله. جاء رجل رأى رجل من اليهود، رأى من المشركين، شاف النبي عليه الصلاة والسلام من يهود، شاف رايحين للجهاد، فرأى منبرهم يشرح صدره، قال من أنتم؟ قال مسلمون. ما دينكم؟ هذا ديننا. قال أين أنتم ذاهبون؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال أريد أن أدخل الدين، كيف؟ قال أدخل. فنفق بالشهادتين، فحمل السلاح وقاتل فقتل ولم يصل لله ركعة، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة. عبد الله لا تقل أنا ما عندي علم شلون أدعو إلى الله، أنا ما عندي علم شلون أصير مجاهد في سبيل الله. ما يحتاج الأمر أن تتخرج من الشريعة، لا يا عبد الله، بلغوا عني ولو آية. اليوم تستطيع أن تنشر كتابا وانت ما عندك علم، اليوم تستطيع أن تفتح موقعا ضخما في الانترنت يدخل عليه ألوف من البشر وانت ما عندك علم، اليوم تستطيع أن تنشر المصحف وانت ما عندك علم، اليوم تستطيع أن تبلغ دين الله وانت ما عندك علم. العلم مطلوب والعلم في القمة نعم، لكن لا يكون لك عائقا. هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. للأسف للأسف منكرات، كل يوم نسمع المنكر أكبر من الذي قبله، ومنكر ينسي ما قبله، ومصيبة تنسي ما قبلها. أين الآمرون بالمعروف؟ أين النهون عن المنكر؟